الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند القاعدة الأولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وفي نسخة الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أولا، القاعدة في اللغة اسم فاعلة، وهي أساس الشيء وأصله، وجمعها قواعد، ومنه قيل لأسس البيت قواعد، كما في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالقاعدة أساس الشيء وأصله. وعند أرباب الفنون قضية كلية تنطبق على جزئيات كثيرة، وهذا يحتاج إلى شرح لا يأتينا في هذا المقام. الشيخ رحمه الله أراد بالقواعد هاهنا الأسس والأصول التي يبنى عليها إسلام العبد، ويميز بهن المسلم من المشرك، كما قال في مقدمة من مقدمات القواعد الأربع في نسخة. فمن هذه القواعد أربع قواعد، أي ليست محصورة في أربع. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار، أي أن تتيقن، أن تعلم علما يقينيا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، هؤلاء الكفار مقرون، أي مصدقون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، يصدقون بأفعال الله جل وعلا ولا ينكرونها. فالخالق المتصف بصفة الخلق، الها هنا موصولية، الخالق الذي اتصف بصفة الخلق دون من سواه، الذي خلق كل شيء، الذي أوجده بعد أن لم يكن موجودا. والرازق الذي يعطي جميع مخلوقاته وينفعهم بما يحتاجون إليه. وأهل العلم استقرأوا ما ورد من نصوص الشرع، فوجدوا أن الرزق على نوعين: عام وخاص. فالعام يشمل جميع المخلوقات، البر منهم والفاجر. والخاص ما يكون للمؤمنين خاصة من رزق طيب حلال. ويدخل في ذلك أولا رزق قلوب المؤمنين بما يصلحها من العلم والإيمان والنور، ورزق أبدانهم بما يعينها على الطاعة والسعي في طاعة الرب جل وعلا. هذا ما يسمى بالرزق الخاص. فالله جل وعلا يرزق المؤمن والكافر، لكنه كذلك يرزق المؤمنين رزقا خاصا. هذا الرزق الخاص يكون للمؤمنين. والمدبر الذي يصرف أمر هذا الكون بحكمته وينظمه ويجري الأمور بمشيئته لتقع على الوجه المحمود سبحانه وتعالى. فلا يشغله شأن عن شأن. والمحيي الذي أحيا جميع المخلوقات وسيحييهم يوم القيامة بعد موتهم يحاسبهم على أعمالهم، يحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ويحيي القلوب بنور المعرفة والإيمان، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. وهذا كله ورد منطوقا في كتاب الله جل وعلا. والمميت الذي يميت الأحياء، فالله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وهذا لم يكن ينازع فيه مشرك قريش، بل لم يكن ينازع فيه أحد من المشركين الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل. دليل ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه آية قطعية الدلالة، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ قل لهم من الذي يفعل هذه الأشياء. فسيقولون أي الكفار بأن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء. فسيقولون الله أي هو الذي يرزق والذي يملك والذي يخلق والذي يحيي والذي يميت. فقل لهم: أفلا تتقون الله بإفراده بالعبادة؟ إذن يؤتى بتوحيد الربوبية لإقامة الحجة عليهم، يقررون بما يعتقدون لتقام عليهم الحجة، أي إن كنتم تعتقدون أن الله جل وعلا هو الذي يفعل هذه الأشياء ولا تنكرون ذلك، فلماذا تشركون معه في العبادة غيره؟ هذه طريقة القرآن. ومن الأدلة قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. كانوا يعتقدون أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الله. أما عباد الشمس فهؤلاء شذاذ من شذاذ بني آدم. أما عامة الناس لا ينكرون أن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه الأشياء. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هذه في سورة العنكبوت. وفي سورة لقمان قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كذلك من الأدلة قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذه فيها فائدة زائدة، لم يقولوا خلقهن الله بل قالوا العزيز العليم، فهم كذلك يثبتون أنه عزيز وأنه عليم. ومن الأدلة قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ففي الأولى أتى من خلق السماوات والأرض، ومن سخر الشمس وسخر القمر، ومن نزل من السماء ماء، إلى غير ذلك من أفعال الله جل وعلا. ثم سألهم كذلك عن من خلقهم، فقالوا لا يقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه في سورة الزمر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن كانوا يؤمنون بأفعال الله جل وعلا في الجملة، لكنهم كانوا يعبدون غيره، كانوا يعبدون معه أشياء. وجاء في سورة المؤمنون بعدة أفعال من أفعاله سبحانه وتعالى، فقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ففي هذه الآيات ذكر عدة أفعال، منها أنهم كانوا يقرون بأنه رب العرش العظيم، في الوقت نفسه الذي تجد بعض من ينتسب إلى الإسلام ينكر أن الله جل وعلا له عرش حقيقي، يقولون هو كناية عن الملك، وقد استوى عليه أي استولى على ملكه، هذا تحريف لمعنى الآية، فاستواء الله على العرش أمر معلوم عند المشركين وورد في أشعارهم وفي كلامهم. ومن الأدلة أيضا الآية التي وردت في أمر المشركين بتوحيد الله جل وعلا، فكلها وردت في توحيد الله بالعبادة، وهي تستلزم النهي عن الإشراك به في العبادة، الأمر بالتوحيد يستلزم النهي عن الإشراك، بل ما خلق الله الخلق إلا لعبادته كما سبق تقريره، وهذه الغاية تستلزم الأمر بالعبادة لأنهم خلقوا لها. فالأوامر التي وردت في كتاب الله جل وعلا في أمر المشركين بالتوحيد جلها ورد في الأمر بتوحيد العبادة، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هم يقرون بذلك كله، لكنهم كانوا يشركون به في العبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تأمل، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اعبدوا الله الذي تعتقدون أنتم أنه الخالق لكم والخالق للذين من قبلكم، ولا تشركوا به شيئا، وأنتم تعلمون أنه وحده من جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنه الرازق المدبر، كيف تقرون بأنه الرب الخالق الرازق المدبر ثم تعبدون غيره وتجعلون له أندادا؟ ما هذا السفه. ولذلك لم يقل رسول لقومه ولا نبي، يا قوم أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لأنهم لم يكونوا ينازعون في ذلك، وإنما كان يأمرهم بالعبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود غيره. فإياك أن تظن أن المشركين كانوا يقولون أن الأصنام هي التي تخلق، هي التي تملك، هي التي تحيي، هي التي تميت. هذا لم يقل به أحد من المشركين الذين بعث فيهم الرسل. ويدلك على ذلك حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. هذا اللفظ متفق عليه. وعند البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فرادف النبي صلى الله عليه وسلم بين لفظتي التوحيد والعبادة، لأن الخصومة معهم كانت في توحيد العبادة، لأنهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. فلفظ التوحيد والشرك إذا أطلق في الشر انصرف غالبا إلى توحيد العبادة والشرك في العبادة، فافهم هذا فهما جيدا. ولذلك كان المشركون يقولون وهم يطوفون بالبيت: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا ذكره ابن عباس كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره. فلم يكونوا يعتقدون أن هبل واللات والعزة ومنات تملك شيئا، أو أنها ترزقهم وتحييهم وتميتهم، أو أنها خلقت هذا الكون. ما كانوا يعتقدون هذا، بل ما كانوا يعتقدون أنها المتفردة بالعبادة. تنبه، فما قال أحد من المشركين إن هذه المعبودات هي التي تفرد بالعبادة لا غير، ما قالوا ذلك، بل كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما سيأتي بيانه في القاعدة الثانية. إذن قرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، أي مصدقون، إذ لم ينكروا ذلك. ولم يجعلهم إقرارهم هذا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت لم يجعلهم موحدين، ولا يجوز أن يقال كانوا موحدين توحيد الربوبية، هذه لفظة خطأ، بل يقال مقرون. أما التوحيد فأنواعه متلازمة، إذا أطلقه لابد من أن يكون تحقق بأنواعه، أي توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا أقروا بالربوبية ليسوا موحدين، لم يكونوا موحدين، ولا يقال أتوا بتوحيد الربوبية، هذا يؤدي إلى لازم فاسد. نقول كانوا يقرون، كانوا يصدقون، لم يكونوا ينكرون، لا بأس. ولذلك لم يأتي لفظ أنهم وحدوا الله أبدا في القرآن ولا في السنة، وإنما جاء لفظ الإيمان أي آمنوا، بمعنى أنهم صدقوا. في هذه الموضع يراد بالإيمان مطلق التصديق بخلاف الإيمان الشرعي. ولذلك قال تعالى عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يصدق أكثرهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر إلا وهم مشركون به في العبادة. كما قال مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. إذن هذا معنى قوله يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ثم قال وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، يعني أن إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت المدبر لم يخرجهم من الكفر إلى الإيمان، هذا الإقرار لا ينفعهم، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا يشركون به في العبادة، والرسل ما جاءت إلا من أجل عبادة الله جل وعلا، والخلق ما خلقوا إلا لعبادة الله جل وعلا. وإن كنت في شك بعد هذه الأدلة كلها فانظر، هل يدخل الرجل في الإسلام إذا كان معتقدا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، أم لا بد من أن يفرده سبحانه بالعبادة دون من سواه؟ مثلا جاءك يهودي فقال أنا أعتقد أن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المحيي هو المميت، هل يكون مسلما؟ قطعا لا يكون مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهذا ما جاءت به الرسل أقوامهم. كذلك لا بد من أن يؤمن برسالة النبي محمد بأنه خاتم الرسل، فهذا إذا كان يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فالإيمان بأفعال الله جل وعلا أمر مستقر في فطر الناس لا ينازع أحد من عقلاء الإنس في إثباته، بل كان إبليس نفسه مقرا بأن الله هو الذي يحيي ويميت. ولذلك قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إذن لم يكن بمقدوره أن ينظر نفسه إلى يوم البعث، لم يعتقد ذلك، كان يعتقد أن الذي يملك ذلك الذي يحيي والذي يميت هو الله، لكنه كفر وجحد طاعة الله جل وعلا. إذن الإيمان بأفعال الله أمر مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس كافرا كان أو مسلما إلا شذاذا من بني آدم. فعلم بما تقدم أن الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لا ينفع وحده إلا إذا أفرد العبد ربه بالعبادة، فمجرد الإقرار بالربوبية لا يدخل الإسلام، مجرد الإقرار بالربوبية لا يدخل الإسلام، فلا بد من الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله، فلا بد من الإيمان بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي لا معبود حق إلا الله. فمن أقر بالربوبية والأسماء والصفات لم يكن موحدا، نعم لم يكن موحدا إلا إذا أفرد الله بالعبادة، لأن أنواع التوحيد متلازمة لا يصح التوحيد إلا باجتماعها. فإن قال قائل كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، هل معنى ذلك أنها لا تتضمن توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات؟ قلت كلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل على معنى لا معبود حق إلا الله بدلالة المطابقة. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له. هذه الكلمة تدل على معنى لا معبود حق إلا الله، هذا بدلالة المطابقة. أما توحيد العبادة فيتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة، فأنواع التوحيد متلازمة. كذلك الشرك إذا وقع في العبادة تضمن الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، وإذا وقع في الأسماء والصفات استلزم الشرك في العبادة. فلا يمكن أن يقال هذا الرجل يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إذن هو موحد، لابد من أن يكون مشركا في العبادة. وإذا أشرك في أفعال الله جل وعلا استلزم ذلك الشرك في العبادة. فتنبه، قد يقول قائل المعنى ذلك أن المشركين لم يحصل منهم شرك في الربوبية؟ نقول لا، ليس معنى أنهم مغرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر أن ذلك حصل منهم في كل مفردات الربوبية، أو أنهم لم يشركوا في الربوبية، بل من المشركين من أشركوا بالله في الربوبية، فمنهم من كان يعتقد النفع والضر في معبوداته، ومنهم النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وكشرك طوائف من اليهود، كذلك شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، كذلك شرك عباد الشمس والقمر والكواكب، وكشرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم، كذلك شرك الجهمية هذا شرك في الربوبية، كذلك شرك وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من الملاحدة والدهريين والطبيعيين، فهؤلاء أشركوا بالله جل وعلا في الربوبية. وألتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون القربات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم، كذلك قول غلاة الصوفية إن الأقطاب الأربعة يدبرون أمر الكون ويتصرفون فيه مع الله جل وعلا، ولو ادعى بعضهم أنهم يتصرفون فيه بأمر الله فهذا شرك أيضا، بل وصل الأمر ببعضهم أنه قال الولي يمكن أن يخلق، كذا قال بعضهم ويقول للشيء كن فيكون. فهذا كله مما يبين لك أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، لأنه لو كان معناها لا خالق إلا الله أو لا قادر على اختراع إلا الله كما يقول المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم لكان مشركو قريش موحدين، لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن أصل الخلاف معهم وفي عبادة الله جل وعلا، وهذا ما لم يكن يقر به المشركون. وهذا المعنى مع وضوحه وظهوره على أكمل وجه ضلت فيه فرق وأقوام، فسبحان الله العظيم. إذن خلاصة هذه القاعدة أن من أقر بأفعال الله جل وعلا وربوبيته لم يكن موحدا حتى يفرده بالعبادة ويؤمن بأن له أسماء حسنى وصفات علا، أو نقول باختصار من أقر بالربوبية فقط لم يأتي بلا إله إلا الله. وإلى هنا نقف، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نشرع في القاعدة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.